تفسير الآية 89 من سورة النمل، يقول تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أي فليستبشر وليوقن كل مسلم يأتي بأي حسنة أن يفعلها، أي بأي خير من أي نوع ما، فحتما سيكون له ما هو أفضل وأكثر خيرا منها من فضل ربه وكرمه ورزقه ورحمته وحبه في دنيا، حيث كل خير وسعادة تامة تقابل ما قدمه من خير وأكثر منه كثيرا، وكلما ألحق الخير بخير يتبع طوال يومه وعمره، كلما كان عمره كله خيريا سعيدا تمام السعادة. ثم في أخرى: ليستبشر بأن الحسنة الواحدة من الخير التي قد فعلها في الدنيا سيجازيه سبحانه عليها بعشرة أضعافها على الأقل، إلى أضعاف كثيرة لا تحصى، كما وعد ووعده الصدق بقوله: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. على قدر جودة الحسنة وإتقانها والصدق فيها ومنافعها ودوامها ونحو ذلك. قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، في سورة البقرة الآية 261. قوله تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون، أي وهم آمنون يومها يوم القيامة حتما من أي خوف، فهم في كل أمان وتبشير وتكريم وتشريف وخيرات ورحمات وسعادات. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 103 من سورة الأنبياء، قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لمزيد من الشرح والتفصيل